إليك، هل يصح أن يقال إن كتاب الموطأ كتاب حديث وفقه؟ صحيح، يقال يقال كتاب حديث وفقه، جمع بين الفقه والحديث. نعم. يقول بارك